السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في هذه المجالس، وأسأل الله جل وعلا أن يكتب الأجر لمن كان منسقًا ومهيئًا ومرتبًا وناقلًا وحاضرًا ومستمعًا. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه المجالس في موازين حسنات الجميع. نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى في مثل هذا الوقت يوميًا مع هذه الرسالة القيمة، وهي قاعدة في الصبر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وتأتي أهمية هذه الرسالة من ناحيتين. أما الناحية الأولى فإن مؤلفها هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا يخفى على خاصة أهل العلم وعامتهم، لا يخفى عليهم مكان شيخ الإسلام ابن تيمية ومكانته رحمه الله ومنزلته بين العلماء، ولا نحتاج إلى ذكر شيء من الترجمة لشهرة هذا العالم الذي وصل صيته إلى أصقاع الأرض، بل وكتبه ومنافعه، وانتفع الناس به وبكتبه وبتلاميذه. الأمر الآخر أهمية هذه الرسالة، فهي تتكلم عن أمر الصبر وما يتعلق بهذا الأدب العظيم الذي ينبغي أن يتحلى به المسلم ولا سيما طلاب العلم. قبل أن ندخل في الكلام عن هذه القاعدة، لابد أن نقدم بمقدمة عن الصبر وبعض مسائله. فالصبر حبس النفس عن الجزع والتسخط، حبس الجزع النفس عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن التشويش. إذن ننظر أن معنى الصبر هو الحبس والاحتمال، سواء ما يتعلق باللسان من الألفاظ التي تعارض الصبر، أو الجوارح من الأفعال التي تعارض الصبر، أو كذلك ما يتعلق بأمر القلب وهو الاحتمال. أما حكمه فهو واجب بإجماع الأمة، الصبر واجب بإجماع الأمة، سواء الصبر على طاعة الله جل وعلا بفعلها، أو عن معصية الله بتركها، أو على الأقدار هو الابتلاء من المرض أو الفقر أو نحو ذلك. وقد ذكره الله جل وعلا في القرآن في مواطن كثيرة تزيد عن 80 موضعا، وذكره على أو أمر به على 16 نوعا، فأمر جاء الأمر به نحو قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. هذا أمر بالصبر، وجاء أيضا الأمر به بالنهي عن ضده، فقال جل وعلا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وهذا أي لا تخالف أمر الصبر. وقال جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا. وهذا أيضا مخالف لأمر الصبر. كذلك جاء الأمر أو جاء الثناء على أهله في القرآن. قال الله جل وعلا: الصابرين والصادقين. قال: والصابرين في البأساء والضراء. وهذا في سياق الثناء على أهل الصبر. وبين الله جل وعلا كذلك، وهو الأمر الرابع، أنه يحبهم، يحب أهل الصبر. وتصور يا أخي الفاضل أنك تصبر فتستحق محبة الله جل وعلا لك. والله سبحانه وتعالى يقول: والله يحب الصابرين، والله يحب الصابرين. أيضا ذكر الله جل وعلا معيته لهم، وهي المعية الخاصة. قال جل وعلا: إن الله مع الصابرين. هذه معية خاصة، والمعية الخاصة تقتضي الحفظ والإعانة ونحو ذلك. أيضا الأمر السادس إخباره جل وعلا بأن الصبر خير لأصحابه، بأن الصبر خير لأصحابه. خير لهم من ماذا؟ خير لهم من الجزع، خير لهم من الاعتراض. ولذلك قال جل وعلا: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. كذلك الجزاء لهم بأحسن الأعمال. قال الله جل وعلا: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهذا لا شك أجر عظيم. ثم أيضا من فضل الله جل وعلا على أهل الصبر أنه يعطيهم الجزاء بغير حساب. في بعض الأعمال الحسنة بعشر أمثالها، لكن في الصبر لا حد للجزاء. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني ليست الحسنة بعشر أمثالها، لا، بشيء عظيم أعظم من ذلك. كذلك البشرى لأهل الصبر. قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لم يقل بشر المصلين أو بشر المحسنين، بشر الصابرين هنا. لماذا؟ لأن هذه الأعمال أو هذه الأمور التي يبتلى بها العبد تحتاج إلى صبر. كثير من الناس ربما يصلي لكنه في المصائب لا يصبر، فالصبر منزلة عظيمة والأجر فيها وافر. أيضا ضمان الله جل وعلا الصبر، النصر لأهل الصبر، ضمانه بالنصر لأهل الصبر، كما قال جل وعلا: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، أن النصر مع الصبر. ثم أيضا إخباره جل وعلا بأن أهل الصبر هم أهل العزائم، كما قال جل وعلا: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. أي منزلة عظيمة، يعني من الأمور الموثوقة القوية أن يصبر الإنسان. أيضا الإخبار أنه ما يلقى الأعمال الصالحة وجزاءها والحظوظ العظيمة إلا أهل الصبر، هم الذين يصلون إلى هذه المراتب. لماذا يا إخوة؟ الإنسان إذا لم يستصحب معه الصبر فربما حتى الصلاة التي يصليها يتكاسل عنها. الصلاة تحتاج إلى صبر، والصيام يحتاج إلى صبر، والزكاة تحتاج إلى صبر، وبر الوالدين يحتاج إلى صبر، وصلة الأرحام تحتاج إلى صبر. إذن لا يمكن أن يصل الإنسان إلى المراتب العالية في العبادة إلا باستصحاب الصبر، كما قال الله جل وعلا: قال ولا يلقاها إلا الصابرون، يعني لا يلقى المنازل العظيمة والمراتب العالية إلا أهل الصبر. قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أيضا أخبر الله جل وعلا أنه ينتفع بالآيات وبالدروس وبالعبر أهل الصبر. قال الله جل وعلا لموسى: أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ينتفع بالآيات وبالعظات أهل الصبر. كذلك الإخبار بأن الفوز المطلوب المحبوب والنجاة من المكروه المرهوب إنما نالوه بالصبر. قال جل وعلا: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أيضا الصبر يورث صاحبه درجة الإمامة في الدين، كما قال جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. انظر منزلة عالية، يهدون بأمرنا لما صبروا. عندما يحقق العبد هذه المنزلة فهي أول منازل الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. آخر هذه المسائل المتعلقة في أول مذكورة في كتاب الله جل وعلا أن الله عز وجل قرنه بأمر الإسلام والإيمان، فقال أو قرنه الله عز وجل بمسألة الصلاة كذلك: استعينوا بالصبر والصلاة. وعندما مدح الله أهل الإيمان قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فكأن الصبر يدل على أمر الإيمان، إنما يوفى الصابرون وهم مؤمنون. فمنزلة الصبر كانت من أعلى منازل أهل الإيمان. أيضا من المسائل المهمة في الصبر قبل أن نبدأ في هذه القاعدة، يقول قائل: ما حقيقة الصبر؟ حقيقة الصبر يا إخوة هو ثبات القلب بالاستقامة معه، ثبات القلب. وما سأذكره وما ذكرته هو ملخص لكلام العلماء رحمهم الله: ثبات القلب بالاستقامة معه، وأن لا يروغ منك روغان الثعلب. تعرفون الثعلب؟ لا يروغ منك، يعني القلب لا يغافلك. فثبات القلب هو الصبر، واستقامته والصبر على ذلك. ثم أيضا من المسائل المهمة أنه لا إيمان لمن لا صبر له، وإن كان عنده شيء من الإيمان فإيمان قليل ضعيف. ولذلك قال العلماء: الصبر آخية المؤمن التي يجول ثم يرجع إليها، معنى ذلك لا يفارقه. قالوا: وساق إيمانه الذي اعتماد له أو الذي لا اعتماد له إلا عليها. معنى ذلك أن الإنسان المؤمن الحريص على إيمانه لا يمكن أن يفارق الصبر في كل شيء، حتى في علاقتك مع إخوانك تحتاج إلى صبر، وحتى في جلوسك الآن في الدرس تحتاج إلى صبر، وحتى في صبرك على من يجالسك تحتاج إلى صبر. لا يمكن أبدا أن الإنسان يعيش بغير صبر. ثم أيضا من أهمية الصبر أن العلماء فرقوا بين الصبر والتصبر والاصطبار والمصابرة، وهذا بحسب حال العبد. قالوا إن كان هذا خلقا له سمي صبرا، خلق له، وإن كان يتكلف شيئا حتى يتعود عليه يسمى تصبرا، تصبرا يصبر نفسه. وما هو الاصطبار؟ الاصطبار قالوا أبلغ من التصبر، مثل الاكتساب. ومعنى ذلك أن بعض الناس يقول لا أستطيع على الصبر بسبب أنه تعود على ذلك منذ صغره، لا يصبر على تلاوة القرآن، لا يصبر على قيام الليل، لا يصبر على حتى على بره لوالديه، ربما لا يصبر. فهذا يحتاج إلى منزلة الاصطبار، والاصطبار معناه اكتساب الصبر. يسأل كيف أكتسب الصبر، فهذا حاله يحتاج إلى مزيد من المجاهدة. إذن قد يكون بعض الناس عنده من الصبر شيء جبلة فيه، وبعض الناس يحتاج في أمر الصبر إلى الاصطبار، إلى التعود عليه، إلى اكتسابه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الخير عادة. الخير عادة، ما معنى الخير عادة؟ الخير عادة معناه أن الإنسان إذا عود نفسه على الخير يصير هذا الخير عادة له. بعض الناس إذا نام يقول أنا اعتدت إذا نمت لا أستطيع أن أستيقظ مبكرا، يقول اعتدت على ذلك. لكن الإنسان لو عود نفسه وصبر نفسه على الخير فإنه يعتاد عليه. حتى إذا قال لك قائل تعال نذهب إلى مكان كذا في وقت تلاوتك للقرآن أو مراجعتك لحفظك، فتقول قد اعتدت على هذا الأمر فلا أستطيع. يقول لك نم وارتح، تقول لا أستطيع قد اعتدت على شيء من قيام الليل. يقول افطر معنا اليوم، تقول لا أستطيع قد اعتدت على صيام الاثنين والخميس. إذن العادة صارت هنا هي الخير، بدلا من أن تقول اعتدت على عدم الصيام تقول اعتدت على الصيام، اعتدت على البقاء في المسجد، اعتدت على قراءة القرآن، اعتدت على، وهكذا في أعمال الخير. أما المصابرة فهذه فيها نوع تفاعل مع الغير، وهذه كما يقول العلماء هي مقاومة الخصم في ميدان الصبر. لبعض الناس يريد منك أن تترك صبرك، يحاول في خصومته وفي لجاجه وفي جداله أن يفقدك صبرك، فأنت هنا تحتاج إلى مصابرة. ومعنى ذلك أن تستصحب الصبر وأن لا تدخل معه فيما يخوض فيه. ثم من أهمية الصبر أن أقسامه ثلاثة كما هو معلوم، وهو صبر على طاعة الله جل وعلا بفعل الأوامر، وصبر عن معصية الله باجتناب النواهي، وصبر على أقدار الله المؤلمة، الابتلاءات التي تحصل للعبد في نقص مال أو في نقص صحة، هذه كلها تحتاج إلى صبر مع بذل السبب في دفعها إن أمكن ذلك. المرض يحتاج إلى صبر، ولكن الإنسان إذا استطاع أن يدفع هذا المرض بالأسباب المشروعة كالعلاج أو الرقية أو نحو ذلك فهذا مطلوب منه. ثم المراتب في أمر الابتلاء إلى ثلاثة مراتب. أول المراتب الصبر، مرتبة عظيمة، لكن هذه المرتبة واجبة، هذه المرتبة واجبة، يجب على الإنسان أن يصبر، لأن خلاف الصبر التسخط. المنزلة الثانية التي تليها الرضا، الرضا منزلة عظيمة، قال بعض أهل العلم بوجوبها، والصحيح من أقوال أهل العلم أنها مرتبة مستحبة، لكن أعلى هذه المراتب الشكر. انظر إلى هذه المنزلة، الشكر، أن تشكر الله على البلاء. لماذا؟ قال أهل العلم تشكر الله جل وعلا أن يسر لك أمر الصبر والرضا، وتشكر الله جل وعلا أن دفع عنك من البلاء ما هو أعظم. فلذلك مرتبة الشكر هي أعلى المراتب، أعلى من مرتبة الصبر وأعلى من مرتبة الرضا، أن تشكر الله على البلاء. بعض الناس ربما يصبر لكن لا يستطيع أن يشكر، لكن أعلى المراتب أن تشكر الله جل وعلا على ما ابتليت به، فهذه منزلة عظيمة. هناك مسائل كثيرة في الحقيقة، الأوراق كثيرة، منها ما يتعلق بأن الصبر يندرج تحت الأحكام التكليفية الخمسة، فمنه ما هو واجب، ومنه ما هو محرم، ومنه ما هو مستحب، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو مباح. وعلى كل حال فلعله يأتي معنا في أثناء الرسالة إن شاء الله شيء من ذكر هذه المسائل العديدة. فنستعين بالله جل وعلا في بدء القراءة، ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد.